مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون ممكن أحمد تأخر أخي دائما يتأخر مسكين السلام عليكم يا عيال الى متى ذا القرف اللي احنا عايشين فيه مع الاسواق هذه؟ ايش فيك يا اخي؟ يا اخي نشب لي السكورتي رحت برجع اغراض لابوي ينشب لي هنا، معليش ما تدخل عوائل عوائل. والله انك مسكين. حبيبي قديم انت، انا كم مره ادخل السوق؟ دقيقه واحده. اجي القى لي بنت تكا اي اروح اروح اروح اروح لها واعطيها 50 ريال. ايوه. قوم بس دخليني. احطها في يدها وندخل السوق. دخلني السوق هي تروح من هنا ولا اروح من هنا وهذا الاستحال تحدد مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل ذهبت الى السوق هل عرفت الاحكام الشرعيه المتعلقه بالبيع والشراء هل تطبق السنن الشرعيه التي تسن لمن ذهب الى السوق ما هي أخطاء البائعين ما هي المخالفات التي ينبغي أن ينبه الناس عليها كيف نتعامل مع البضائع التي ربما تكون مغشوشة أو غير ذلك هناك سنن وأحكام وهناك شرائع هناك فضائل وأجور ينبغي أن نمارسها إذا خرجنا إلى السوق نحن اليوم في جولة مع الأسواق يسعدني أن تكونوا معنا تحدد مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون لما ذكر الله عز وجل الأنبياء في كتابه قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق أسواق. إذن الأنبياء دخلوا الأسواق وكانوا يخالطون الناس ما كان يعني يبتعد عن الأماكن التي يجتمع فيها الناس ما في أحد منا يستغني عن الدخول إلى السوق صحيح. يعني إما تدخل إلى السوق تبيع شيئا أو تشتري شيئا بل كان الأنصار رضي الله تعالى عنهم اشتهروا بكثرة الصفق في الأسواق النبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى اشتغل بالتجارة ولم يأمرنا رب العالمين بأن نترك الأسواق ونترك البيع والشراء ونبدأ نعمل رهبانية هكذا لا بيع ولا شراء ولا زواج ولا شيء صحيح. الله تعالى خلقنا في الحياة لنعيش هذه الحياة اليوم حدث ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه في آخر الزمان تكثر الأسواق وبين صلى الله عليه وسلم أنها تكثر وبين أيضا أنها تتقارب قيل في تقارب الأسواق قولان في معنى الحديث قيل إما أنها تكثر وتتقارب من ناحية بنائها فعلا اليوم لما تمشي على طريق معين تجد ان هنا سوق بعد كيلو ونص سوق ثاني أحسنت بعد أقل من كيلو أحيانا لدرجة أن بعض الأسواق أنا رأيتها أنفق فيها أحيانا ربما يعني عشرات الملايين في إنشائها وأنشئ بجانب سوق أكبر منه أقفل الأول وأصبح ليس هناك له يعني أحد من الزبائن وقيل في تقارب الأسواق ما وجد اليوم من الأسواق الإلكترونية والإنترنت وأسواق عبر الهاتف وتستطيع الآن عبر الهاتف تشتري لك حذاء أو كمبيوتر أو كذا عبر الفضاء والقنوات من استراليا عبر الهاتف وتحول لهم عبر الفيزا بالهاتف وأربع أيام خمس أيام كان العالم قرية صغيرة صحيح طيب تعالوا نتكلم عن الأسواق عن الدخول للسوق والخروج منه عن الأخطاء التي تقع من الناس في الأسواق عما يجب أن نبذله نحن لأجل محاولة الإصلاح في الأسواق عن أخطاء البائعين عن الموضات التي تباع في الأسواق يعني نحن أحيانا ننكر على الناس الذين يلبسون بعض الموضات تشبه يعني. أي نعم تشبه أو غيره وينبغي أن نتكلم عن من يبيع هذه الموضات أصلا لأنك إذا دخلت إلى بيتك ووجدت الماء في كل مكان غرقان قبل لا تبدأ تنظف الماء اذهب عن الحنفية المكسورة وصلحها صح. صح. فكذلك نحن مصدر. لما نتكلم عن أن الأسواق يكون فيها أنواع من المنكرات ينبغي علينا أن ننظر إلى الذين يبيعون المنكرات أساسا يوردونها. أنا سأعطيكم بعض المبادئ حول هذا الموضوع ثم بعد ذلك أستمع إلى ما عندكم الله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن، وجاء في الحديث أن 9 أعشار الرزق في التجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام اشتغل بالتجارة قبل الإسلام، ثم لما أشغله الله تعالى بالنبوة وأصبح شغله فيها أصبح عليه الصلاة والسلام يعطي بعض الصحابة يصفقون له بالأسف، يعني يعطيهم فلوس أو كذا تيسر لأجل أن يشتغلوا به، يشاركهم. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل حكيم بن حزام ومثل غيره من الصحابة حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا زالوا يعطون بعض الناس أموالا يشتغلون لهم في الأسواق. عبد الرحمن بن عوف لما أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما جاءوا إلى مكة إلى المدينة، هاجروا من مكة إلى المدينة، أقبل وقد تزوج، فعجب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تزوجت سريعا في المدينة ونحن ما قدمنا إليها إلا قبل فترة يسيرة، فمن أين تزوجت؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى السوق واشترى وباع وهما معه فلوس، لكن أخذ مالا، أخذ بضاعة بالآجل وباعها حاله، عمل حركة تجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له في صفقة يمين. يقول عبد الرحمن بن عوف فبعدها والله لو اشتريت التراب وبعته لربحت. سبحان الله، بارك الله له في صفقة يمينك. طيب أعطوني يا شباب إيش الملاحظات اللي موجودة اليوم في الأسواق؟ أنا عندي عدد من النقاط لكني سأستمع إليكم لأنكم ربما ألصق بها مني. هاي فيصل. والله شوف يا شيخ، فيه بعض الشباب تلقاه ضفران حالته حالة، لا عنده ولا قرش، وتلقاه مسكب ذيك السكبة ويطلع على المجمع ويكشخ وقلم هنا وجوال هنا وهذا يغازل، يعني شغلته 24 ساعة مغازل بالسوق، له اللي بروح يشتري ولا هو اللي بروح يتقضى الحاجة ولا شغلته يفرفر ولا يرسل بلوتوث ويتعرض لها البنات بس. طيب وين رايح من جمع؟ والله راح اشتري اغراض، وفي اخرته يطلع بكيس ماركة عالمية ولا في شيء، ما في الكيس شيء فاضي، حط اغراضه داخل بس. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام اوصى احد الصحابة وقال لا تكن اول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منه. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما احب البقاع الى الله وما ابغض البقاع الى الله، قال احب البقاع الى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. وقال عليه الصلاة والسلام عن السوق قال وفيه ينصب الشيطان رايته. لذلك تجد اللي بغازل مكانه السوق، البنت اللي بتتبرج في السوق، الحلف عادة الكاذب وغيره تجد في السوق، الجدال والنقاش والخلاف في السوق، ربما البضاعة المغشوشة في السوق، الفتن اللي موجودة في السوق. فهذا الشخص الذي يذهب ويتعرض البنات هو بلا شك أنه يجد متعة، لكني أنا ودي أسأله أقول له أترضاه لأختك؟ ترضى أن أختك لما تطلع إلى السوق أنها تلبس مثل هذا اللباس مثلا، أو أنه يتعرض لها أحد؟ هذا أمر. الأمر الثاني، يعني نحن لا ينبغي أن نضع اللوم فقط على الشباب بل أيضا على الفتيات التي يستعملوها الشيطان لإفساد الناس. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني حاول أن يجعلها وسيلة لإضلال الناس، حاول أن يجذب الشباب إليها. أنا أنبه جميع أخواتي التي يستمعن إلينا، انتبهي لا يتخذك الشيطان وسيلة لإفساد الناس. بالله عليك الآن لما ينزل الشاب للسوق ويرى فتاة معتنية بحجابها وماشية عندها غاية أشتري وأطلع، هل تحدث نفسها بالتعرض لها يعطيها رقم ولا يشغل بلوتوث معها ولا يطقها بكتفة ولا وهي مارة يقول يا حلوة يا كذا؟ بالعكس تحاشاها عشان بس عشان ما تناظرها وتسبب لها، يعني يبتعد عنها. بينما البنت اللي تجد انها تمر ماشية في السوق وهي تتسكع ومعها سكريم ومعها ايش ولا حاطة السماعات ونظراتها واضح انها تقول ملفتة للنظر يعني انها تدعو الى الوقوع بها. يا احمد، في بعض محلات أنا أحيانا أنصدم صراحة، أشك أن صاحبها مسلم من البضاعة اللي تكون موجودة فيها، حتى مجرمين ما يجيبون هذه البضاعة، يعني فحش فحش، يعني عيني عينك واضح. ما أدري هل هو يستمتع ببيعها أو ربحها، حتى العاملين فيها يعني ما أدري إيش تفكيرهم بالضبط. أحسنت والله يا أخي، هذا أمر مهم. يعني نحن أحيانا نلوم بعض الناس كما ذكرت الذين يلبسون اللبس الفاضح أو البنات اللاتي يلبسن العباءات السيئة والمزركشة وغيره، وربما بعض أنواع الحجاب ولا أحيانا بعض أنواع اللباس السيء عند هالشباب الجديد، ولا نلوم الذين يبيعونها. كل من يبيع شيئا محرما أو يستورده ويبيعه بين الناس فهو آثم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثله أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الشخص اللي يدعو الناس، أنا ممكن أدعو الناس الضلالة بلساني وأقول افعلوا كذا وكذا، ممكن أدعو الناس الضلالة بفعلي، نعم، أني أوفر لهم البضاعة المحرمة، لكن أنا أريد الشاب الذي يريد أن يلبس لبس محرم إذا دخل المحل قال عندك البنطلون الفلاني، قال لا والله ما نبيع عندنا بنطلونات، ينحدون كذا ما يقدر يذهب المحل الثاني. طيب ما عندك، ما عندك، يدور على 20 محل ثم يضطر أن يلبس شيئا محتشما ويقول يا أخي ما وجدت هذه البضاعة، وبالتالي لا يصبح يعمل لها دعاية. لأن ترى لما يلبس الشاب بنطلون فيه مثلا مخالفة شرعية، أو الفتاة تلبس حجابا فيه مخالفة شرعية ثم يمشي بين الناس، الناس وفي الحقيقة يعمل دعاية، صحيح، في الحقيقة يعمل دعاية لهم، وبالتالي يطالب ألا يفعل ذلك حتى لا يبتدي به الناس في الباطل. يا شيخ أغلب اللبس يعني صار العكس، الشباب بعد يستسرون، يعني اللبس يكون أوكي ما فيش أي شيء يعني طبيعي، لكن بعض الإضافات عليه يعني ممكن عبارات إنجليزية، أغلب الشباب ما يعرف بعض العبارات، ما يفهمها، ما يفهم العبارة، ممكن تكون ألفاظ سيئة، إما شذوذ جنسي، إما سب، إما شتم، أي شيء. ثاني شيء الصور. طيب أنا أنبه على هذه ناصر، طبعا يجب إذا كان الواحد سيشتري أي بضاعة عليها أي كلام سواء بالإنجليزي ولا بالفرنسي ولا غيره أن تفهم ما هو مكتوب. صح صح. أنا بعيني قبل أمس رأيت في أحد المحلات وما يدري واحد جابه كلام إنجليزي وحطه، وإذا هو مكتوب عليه سيكسي جير، يعني بنت سكسية، زين، وهذه تلبس على بناتهم 14-13، بالله هذه لو لبستها هذه دعوة عامة تلعب إيه؟ بحقيقة ينبغي أن يعني ينتبه لمثل هذا، وأن أي شعارات معينة، أحيانا شعارات عبدة الشيطان، رموز مدري إيش، ينبغي الإنسان نعم أن ينتبه لهذا، وأن لا يضع على صدره إلا شيء يعلم أنه لا يغضب الله سبحانه وتعالى. الأعظم. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية ذكرت الصور. الصور بعض يعني تكون صور مخلة بالآداب، يعني بغض النظر أنها صورة شخص أو صورة تالي. يعني أوكي، لكن فيها بعض الصور المخلة بالآداب، وبعضها صور شخصيات في ليست قدوة. ليست قدوة في المجتمع، اللي زي هو الجفارة، محرر أمريكا اللاتينية، وبوب مارلي، وفي معروف شخصيات يعني تشوفه في الأيام الأخيرة انتشار غير طبيعي، يعني لدرجة لو تناظر ترفع تفتح جواله تلقى الخلفية صورة ظهرة أحسن صورة، تلقاه برضو محطوطة على صدره، الكاب برضو والأيكاب كان في صورة موجود وكلام حتى الساعة تطور الوضع. طبعا يا جماعة أنا أعلم أن مجموعة ما يفعلون ذلك ربما هم الآن يعني من إخوتنا وأخواتنا وأحبتنا اللي نحب لهم الخير وهم يستمعون إلينا. القضية ليس أنه يعرف أن هذا خطأ ولا صواب، أحيانا كثير منهم يعلم أنه خطأ بدليل، أحيانا أرى بعضهم في المطار أو كذا ويجي يسلم عليه شيخ محمد وألاحظ أنه حاط يده على صدره كذا، كيف الحال يا شيخ عساك طيب، ثم ألحظ فإذا في صورة يستحي أن الشيخ يراها، مقتنع أنها خطأ، مقتنع أنها خطأ. طيب الكلام ما دام أنك تعرف أنها خطأ وأنك الآن الصواب هو ألا تلبسها، ليش تلبسها إذن؟ القضية إما تقليد لغيره أو أحيانا يقول هذه يا أخي شيء صغير وأنا أسويه. المشكلة مثل هالأمور هي من المجاهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قيل من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذي يفعل الذنب بالليل يبيت يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عليه. إذا كان الإنسان فعل المعصية بينه وبين نفسه، لكن القضية لما آتي أنا وألبسها، يعني أفرض الآن أني أنا لبست مثل هذا اللباس فرضا يعني، وجيت وقدمت حلقة ثم رآني من خلال القناة مثلا 5 مليون أو أكثر، تجد أن من هالخمسة مليون ربما منهم ولو 5 ولا 6 سيذهبون يقولوا والله والله الفنيلة حلوة، شفتوا كيف مركبة وصاير تفصيلها حلو، سنشتري مثلها. أنا أعتبر قد نشرت الباطل دعاية. أي نعم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المعصية الظاهرة أعظم إثما من المعصية الباطنة، المعصية التي تظهر أمام الناس وتشتهر به ويفعلها أمامهم هذه أعظم من غيرها. الأعظم من هذا أن الفترة الأخيرة اكتشفوا عبايات النساء فيها طلاسم سحرية، بمجرد تلبسها البنت يعني ربما تتأثر. أيه؟ أحسن. طيب دعونا نذكر بعض المخالفات الشرعية عند الباعة وبعض السنن المتعلقة بالسوق. أنا سأذكر لكم سنة من السنن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دخل السوق ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتبت له 1000 حسنة وحطت عنه 1000 سيئة، ورفع ألف ألف درجة. والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. كون الإنسان يقول هذا الذكر أمر حسن، والأحسن منه أيضا لو أن صاحب المحل كتبه في ورقة وعلقه صحيح. على باب محله في الخارج، أو مثلا إذا كان ما يريد علقه على محله في أماكن في السوق عامة، أماكن مثلا قرب الماء، مداخل مثلا لبعض الأشياء صحيح. عند الأسانسير أو نحوه، لو الإنسان علقه من باب أن الإنسان لما يدخل السوق يحرص على مثل هذا الذكر. بعض المخالفات التي تقع في الأسواق لماذا لا يكون لنا تأثير فيها، مثل مثلا الحلف الكاذب، ويبدأ يقول والله العظيم هذا ترى صناعة مثلا كذا، ويذكر أحد الصناعات صح. اللي على الماركات العالمية، وأنت تعلم أو هو يعلم أنها صناعة رخيصة جدا، ولم يشتريها ب200 وباعها ب400 كما قال لك، لا هو شريها ربما ب20 ريال ذلك تتعجب أحيانا. ممكن تكون سكات يعني، ممكن السكات بقايا أيضا أحيانا، بعضها السلعة التي تباع ب400 ويعملوا تخفيض يبيعوها ب70 ريال، تستغرب تقول في نفسك إذا هذا كم طلعت عليه رأس مالها أساسا، هو ربحان ب70 ربحان. حتى يا شيخ لو كانت أصلا القيمة الحقيقية هو يحلف عن عن عن صدق أصلا، مرفوض الحلف استخدامه في البيع والشراء، وهذا وارد في القرآن. أحسنت. أصلا كثرة الحلف تذهب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، منفقة يمشي السلعة لكنه يمحق هذا الكسب. إذا الكثر الإكثار أحيانا يحلف بعض الباعة يقول يا أخي لا تحلف أنا مصدقك من غير حلف، هذا من الأخطاء. من الأخطاء أحيانا الحلف الكاذب، من الأخطاء الحلف أو الكذب في البضاعة أنها مصنوعة كذا وأنا أبيعها بكذا، من الأخطاء السرقة من المحلات. دعونا نتكلم عن السرقة لكن بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله، فيكونوا معنا. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. هذه يا شباب عدد من الأخطاء التي يعني تقع من الناس مثل هذه المواطن. طبعا نحن الواجب علينا، نحن لسنا بياعين يعني، لكن الواجب علينا أن ننصحهم. يعني لما يبدأ يحلف أقول يا أخي ترى الحلف منفقة للسلعة لكنها ممحقة للكسب. أي ناصر، في صار لي موقف أنا كنت لم أعلم فيه أبدا يعني. كنا جاي من إحدى الدول، طبعا نعم التمر تحت الجمارك والتفتيش، طبعا فتشوني أنا، وكنت جاي استمنع واحد من أخوياي فقط سفير زي كذا، وقمد العسكرية على جنب رد الجمارك، وجد مع الشيء، فتح الشنطة طلع حزام، حزام اللي يلبس مع البنطلون، اللي يلبس البنطلون. فقلت متى شيء يكون فيه، يكون فيه مخدرات، مخدرات شيء مزيه. قال لا، قال العسكرية تدري إن هذه الماركة ممنوعة. أنا بكل استغراب وش السالفة أخوي، رح بدنا علم. أقوم أطلع أنا قال إن هذه ماركة للناس الشاذين أو الجنس الشاذ، وإنها ممنوعة وعليها شعار معين لها، لها شعار معين. لذلك أنا أؤكد على هذا، إن أي شعارات، والآن الحمد لله جاب الله الإنترنت، يستطيع الواحد يا أخي أنه يتأكد من جميع الشعارات التي يعني يريد أنه يعني يعمل فيها شيء، يستطيع أنه يعني أن يتأكد منها. طبعا بالمناسبة أهل العلم كرهوا كثرة الدخول إلى الأسواق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها شر البقاع، وفي حديث آخر قال إنها أبغض البقاع، دليل على أن الإنسان لا ينبغي أن يكثر تواجده في أبغض البقاع. كذلك الإنسان الذي يشتغل في البيع والشراء، في أحيان كثيرة تجد أن البائع يجد وقت فراغ. طيب كيف ينبغي أن يصرف وقته، وخاصة في الفترات التي ليست ذروة، أحيانا فترة الصباح ما في أحد عنده. طيب ليش ما يكون عنده كتاب يستفيد منه، عنده إذاعة يستفيد منها. حدثني مرة أحد البائعين قال أنا كنت تارك للصلاة وعندي عدد من المخالفات الشرعية، يقول جئت يوم الأيام وفتحت المحل في الصباح الساعة 8 في أيام مدارس، يعني ما في زباين في هذا الوقت. يقول فلما فتحت المحل وجدت قد أدخل تحت الباب يعني كهدية للبائع كرت فيه بعض الأذكار والنصائح. قال ففتحت المحل فأكدت أني أطأ عليه فرفعته، فيه ذكر الله، ورفعته ووضعته على الطاولة وشغلت الأنوار والمكيفات وجلست، ما في زباين. أخذت الكرت أقرأه، قال فإذا فيه سنن عن السوق وفيه أشياء عن الصلاة وفيه، قال فتأثرت وقمت وتوضأت وصليت الفجر. سبحان الله. يقول أنا صار لمدة ما أصلي. ما كان وقتها. وصلح حاله ولله الحمد. هذه أرسلها لي في رسالة بناء على كرت. أنا أقول ما أجمل لو جئت مثلا أنا ذهبت إلى السوق, ذهبت بأمي بزوجتي بابنتي, ثم أخذت معي الكروت هذه وضعت عن صاحب المحل, قلت له بس والناس يشترون منك أهديها. نعم, أوضعها الذي يريد يأخذ يأخذ, ليس شرطا تضعها بالغصب. في ناس يأخذ, لكن نعم, ففي ناس كثير يأخذون, وربما أن هؤلاء لا يذهبون إلى المساجد كثيرا ولا يذهبون إلى المكتبات ليشتروا, فإذا أنت وفرتها لهم بلا شك أنك على خير. آية فيصل. يا شيخ, عجبتني فكرتين في التوعية في المجمعات التجارية والمساجد. في أحد المجمعات التجارية في الشرقية كانت عنوان الحملة أو أن هذا أن شغل بلوتوثك. لما نشغل بلوتوث يبدأ أوتوماتيك تجي رسائل على الجوال أنه مثلا كذا كذا كذا, توعيهم بالمشاكل اللي بالسوق. جميل. مجرد أنه يشغل بلوتوث. في فكرة ثانية. طيب دعني فيصل أعلق عليها. هذه في مجموعة من الشباب كانوا أخذوا مقرا في أحد الأسواق واتفقوا مع المحل أن مع صاحب السوق يعني أن احنا عندنا هذا المقر نريد أن ننشر من خلاله بلوتوثات. معهم لابتوب كمبيوتر محمول أو اثنين وطريقة في تحميل مقاطع لك, فتأتي أنت وتخرج بطاقة الجوال عندك الكرت الذاكرة الميموري وتعطيهم إياه ويعبؤونها لك بأشياء حسنة, وأحيانا تترك الجوال تقول يا شباب بس أنا 10 دقائق وأجيكم فيحملون لك. وأيضا عندهم إرسال الآن ممكن اللابتوب نفسه ترسل منه بلوتوث. صحيح. ويرسلون بلوتوثات بأساليب جميلة. أحيانا بعض البنات يستفدنا, بعض الشباب. صحيح. ربما ترسل أحيانا قصة طويلة, رواية. صحيح. رواية مؤثرة ترسلها إليها. أنا أدعو حقيقة من يرانا أن يكون له تأثير في هذه الأسواق, يعني لا نكتفي فقط أن نقول الأسواق فيها الأخطاء الفلانية, لا, حتى ما دام أنا أستطيع أن أعمل تأثيرا أنا مطالب أني أأثر. يعني لا نريد أن ننكر, نريد أن نقدم بديلا لها. وهذا يا شيخ, وهذا يا شيخ من باب الدعوة المعروف والنهي عن المنكر. ولكن يا شيخ قد يحصل في بعض الأسواق نوع من الجدال أو المراء الذي يؤدي بعدين إلى مشاكل وخصامات, فما تعليق على هذا؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث كثيرة ذم كثرة المراء والجدال, ونحن ذكرنا قبل قليل مسألة الإكثار من الحلف وما يتعلق به, فالإنسان أيضا ينبغي أن يتجنب هذا, يتجنب كثرة المراء والجدال لأنها قد تؤدي إلى مشاكل. في بعض ضمن الحملات اللي تصير, لعلكم شاركتم في أحد الحملات في دول الخليج. أحسنت. المحاضرات التوعية في مثل المحاضرات هذه, لأنه بعض الناس يتعلل والله أنا مشغول بالسوق. طيب السوق برضه فيه التوعية وبرضه فيه. أحسنت, هذا أيضا مهم. أنا من جانب ترفيهي مثلا زرتها في عدد من البلدان حقيقة, في البحرين والكويت وبل كذلك في الأردن وفي عدد من البلدان, ألقيت محاضرات في السوق نفسه, نسق مع إدارة السوق وقيل لهم نحن بنلقي كلمة عن بر الوالدين, كلمة لأن يكثر فيها الشباب, وربما أن بعض هؤلاء الشباب الذين يأتي إلى هذا السوق بينه وبين أهله مشاكل أساسا, بينه وبين والده, وخرج إلى السوق مثلا بغير والده وزعلان وكذا, يسمع الموعظة. نعم, وبالتالي يسمع الموعظة, وألاحظ سبحان الله أني أبدأ أتكلم ثم يبدأ الناس يقتربون, يجتمعون. الناس فارغين أساسا, ومثل ما قلت يروح ما معه فلوس أصلا يشتري أو ما يحتاج شيء, يشتري رايح يتمشى. والله يا أخي أني وأنا أحدث ألقي بدأوا ينظرون إلينا من فوق الدور الثاني وبدأوا ينزلون والأطفال يقتربون والناس يصورون, يعني في البداية يجتمع 20 أو 30, بعد ما ننتهي فإذا الحضور أكثر من 200. وهذا الجمهور المستهدف كده توزيع مبالغ يعني كأنك قاعد توزع عليهم جوائز. هذا الجمهور المستهدف. أي أنا أقول حقيقة إذا تيسر التنسيق مع إدارات الأسواق أو نفس إدارات الأسواق يكون عندهم شخص, كما أن عندي ناس وظفهم سيكوريتي رجال أمن وغيره, كذلك أوظف واحد يا أخي للجوانب الثقافية والتوعية بحيث أنه يكون عنده نوع من الإصلاح ويكون السوق الذي أملكه وضعت فيه تأثيرا في الناس وبصمة خير, ليس فقط الربح المادي, ليس فقط الربح المادي. بالنسبة لي مثلا أنا كمتسوق فيجي بعض الشباب الملتزمين يبي ينشر الخير يعني, فأنا كشباب يعني عادي يرسل لي رسالة بلوتوث الواو توثق الله يعني انا كذا حالي يعني نفسيا يعني انا جاي رفع نفسي ما ناقص حزن فيعطيك باسلوب مفزز اقول يا حبيبي قفل امسح الرساله وقفل البلوتوث يعني انت متوقع ما تموت ابد يعني لا بس اكيد كل الدرب كنا ماشيين فيه لكن اللي انا اقصده ان يختار الاسلوب احسنت الاسلوب المناسب الهادي الراقي مراعاة احوال الناس مراعاة احوال الناس يعني يعني هذا امر مهم حقيقه يعني حتى الاسواق الأصل إذا أردت أني يعني أوزع في السوق شيئا أو أنشر بلوتات معين أنا أختار الأسلوب المناسب بسيط ورقيق والهادي أحسن يكون أنا أسلوب يصلح للشباب بعد أنت مدلع حبيبي يعني أنا أصلا الآن أغلب الشباب إذا جيت تسمع شكواهم أول شكوى يقول لك أسواقنا يمنعون الدخول فيها عوائل عوائل عوائل وين نروح أي وين نروح بعض الشباب فيهم خير يعني ما والله ما هو جاي غازل ولا هو وجه غزل أصلا جاي يبغي يقضي شغله ويتوكل على الله طيب أنا بسألك سؤال الآن أحمد لما يصير السوق ممنوع دخول الشباب الذين ليس معهم عوائلهم أليس تثق أنك تنزل أختك وأمك في السوق هذا أكثر من ثقتك في السوق الآخر صح هذه نقطة لكن في حيل الآن صارت طيب في حيل أبعطيك قبل أسمع الحيل وإحنا ما ودنا نعلم الناس حيل بعض الناس غافل ولطيف المسألة الثانية أن تقول أن هؤلاء الشباب يأتي يريد يشتري صح طيب الذي يريد يشتري حقيقة في محل في محلات خارج السوق خارج السوق تقدر تشتري تشتري شماغ تشتري هدية لأختك هدية في محلات برا لا بس ما بالشركات يعني هذه قليلة جدا وإذا كان الشباب 100 شاب بيدخلون منهم 2 فقط ولا 3 اللي نية الصالحة وتلقى 97 شاك أنا أقول حقيقة يعني أحيانا يكون من باب درء المفاسد طيب انتهى وقتنا لكن ناصر انت سبحان الله دائما يطلع لك السؤال في اخر عطني اياها لا الاكشن يعني انا لما نزلها لي يعني اختي في الاسواق العاديه احسن من اللي يقول العوائل لان عندنا قاعده موجوده عندنا كل شيء كل ممنوع مرغوب يعني انا يسوي اشياء في حينه تقول مفتوح عليك ايش بيبي ليش اروح لنا عارف لو حافظنا زي ما نبي يبي هذا المحل اللي فيه مشكله طيب احنا حقق معنا بعض النقاط لكن عسى الله ان ينفع بما ذكرنا حقيقة حرصنا ان نوصل قدر المستطاع بعض الفوائد حول المحلات التجارية والاسواق لعل الله تعالى ان ينفع بها اشكر لكم اصغائكم الى اللقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدانا سائرون اتكلم دليلنا قرآننا به الهدى يعني كذا مثلا إمامنا نبينا مهما يقول لا لا ما ما ما فكرت ما في مشكلة ها شلتها أنا يعني لما أقف هنا على الخط هذا أحسن تمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون